المسألة الثالثة بارك الله فيك، وهي في غاية الأهمية، وهو تأصيل عام لكل مسألة، وهي أهم من المسألتين الأوليين، ألا وهو القول بارك الله فيك في ما الدليل على الصلاة في البيوت. كلمة ما الدليل؟ إذن أقول لك الدليل قال الله أو من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح، ولكن هذا غير موجود أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في البيوت، صحيح الكلام؟ كويس جدا. لكن خد بالك بارك الله فيك، ترك النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجمعة في البيوت. 2، ترك النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجمعة في العراء. 3، وإنما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة في المسجد، صحيح، هذا كلام كله ثابت. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذا لأنه ليس الترك مع قيام المقتضي وعدم المانع، وإنما هذا الترك يسمى ترك عدمي. وهنا بارك الله فيك لابد أن نفهم مقدمة في غاية الأهمية. الترك قسمان، ترك يسمى بالترك الوجودي، وترك يسمى بالترك العدمي. يعني الترك الوجودي، الترك الوجودي برضو قسمان، ترك في العادات وترك في العبادات، بمعنى أن يترك النبي عليه الصلاة والسلام شيئا مع وجود هذا الشيء اللي هو قيام المقتضي، وليس هناك مانع يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من فعله. يعني مثلا تعال نتكلم في القسم الأول الذي هو الترك الوجودي في العادات. ترك النبي عليه الصلاة والسلام مثلا الأكل على السفرة، الذي هو حديث ما أكل النبي على خوان. طيب، هل من أكل على السفرة يكون مبتدعا؟ الجواب لا قائل بهذا أبدا أحد. لماذا؟ لأن المتروك من العادات. يبقى هذا يفيد الجواز للفعل أو الترك، يبقى هو متروك مع وجود الشيء، يعني السفرة موجودة ولكن ترك النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المتروك نفسه ليس من أمور الدين، ليس من أمور العبادات. مثلا حديث ابن عمر، ترك النبي عليه الصلاة والسلام أن يزر الأخير، يعني انت عارف آخر زرار في القميص مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يفعله، يبقى تركه مع قيام المقتضي إن يقدر وعدم المانع، ما فيش مانع يمنعه، لكن المتروك نفسه المتروك من أمور العادات. فهنا يقال بأن المتروك يجوز الفعل أو يجوز الترك، واضح الكلام؟ يبقى هذا متروك مع وجوده لكن من أمور العادات. القسم الثاني وهو الترك الوجودي من أمور العبادات، ترك وجودي، يعني ترك النبي عليه الصلاة والسلام مثلا الأذان يوم العيد، ترك الأذان يوم العيد مع قيام المقتضي، قيام المقتضي أنه يستطيع أن يأمر بلال أن يؤذن يوم العيد، وعدم المانع بمعنى أنه ليس هناك مانع يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. يبقى الترك ده له القيام المقتضي قائم، السبب موجود، واضح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تركه، يبقى من فعله يكون وقع في بدعة، من فعله يكون وقع في بدعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستطيع أن يأتي مثلا بنوى ويحطها في حبل كده ويعمل سبح، يبقى المقتضي قائم، كان يستطيع، مفهوم الكلام، لكن وعدم المانع أيضا، لكن لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. يبقى لو فعلناها نحن اللي هي اسمها السبح الآن، يبقى هذه تكون بدعة، لأنه ترك مع قيام المقتضي وعدم المانع. ترك النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيسميها الصوفية الحضرة، ممكن الصحابة مثلا كان يجمعهم والنبي عليه الصلاة والسلام بينهم ويذكر الله باسم علم مثلا بصوت واحد، لكن ترك النبي عليه الصلاة والسلام مع قيام المقتضي، يقدر عليه الصلاة والسلام وعدم المانع، ما فيش حد يمنعه، لكن لم يفعل. يبقى هنا يبقى معنى ذلك بأن فعلها يكون بدعة. وعلى هذا فقس بارك الله فيك جميع البدع التي هي من باب الترك. يبقى الترك مع قيام المقتضي وعدم المانع، يبقى الترك ده سنة، والفعل يكون بدعة. طيب، في ترك ثالث برضو وجودي، واضح، ترك النبي عليه الصلاة والسلام مع قيام المقتضي يقدر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله لأن هناك مانع. يبقى خد بالك، الترك اللي جاي ده مع قيام المقتضي لكن مع قيام المانع، انه يقدر لكن في مانع منعه عليه الصلاة والسلام. زي ايه؟ زي مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يخرج اليهم في الليلة الرابعة او الليلة الخامسة على اختلاف الروايات في قيام الليل، حينما صلى النبي عليه الصلاة والسلام في اول ليلة من رمضان فاجتمع به ناس، ثم في الليلة الثانية اجتمع اكثر فالاكثر، فلم يخرج